بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. في الوادي المقدس طوى. الله الذي لا إله غيره. إلهي يا رب الوجود. الله الذي لا رب سواه، هو الذي يخاطبك ويحدثك يا موسى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قصص موسى وواقعنا المعاصر. يا الله يا الله، آلاف من السحرة. إذن فشل مدعي الربوبية في المواجهة الأولى. وجدها تتأجج في شجرة خضراء من العوسج، كلما زادت النار اضطراما زادت خبرة تلك الشجرة. سبحان القادر، سبحان القادر، سبحان ذي الملكوت إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله، العصا صارت حية عظيمة، لها ضخامة هائلة، لها أنياب تصطك، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الوادي المقدس طوى. فاستمع لما يوحى. يا فرعون أطلق بني إسرائيل من أسرك وذلك. فانتفض فرعون وزمجر وشمخ بأنفه وتكبر وعتى وطغى، ونظر إلى موسى وهارون بعين التنقص والسخرية قائلا. مواجهة فرعون ومحاجة. يا فرعون، إذا جئتك بحجة حسية تراها بعيني لعلها أن تزيل عنك الريب والشكوك. فحجة موسى كانت قوية دافعة لفرعون، حاجه بالعقل والمنطق. لما انقطعت حجته وعجز عن مقارعة موسى بالدليل والعقل، لم يكن أمامه إلا البحث عن طرق أخرى. معجزات وخوارق حسية، وقبلها مناظرات وبراهين عقلية. ولكن عجبا لفرعون، ما باله الطرب؟ ما بال نفسه تتقطع خوفا وهلعا؟ أليس هو القائل أنا ربكم الأعلى؟ فأين العلو إذن يا فرعون؟ أين القدرة والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء؟ فها هو الملك الرب لا يملك إلا الاستعانة بالسحرة. طوعا بحمدك يا إلهي سفح كل الدنا والطير في الأكنان، لولاك ما كانت حياة للورى، يا من هديت الكون للإنسان. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم. قصص القرآنية، قصص موسى وواقعنا المعاصر، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، وهي عبارة عن ألبوم من 4 أشرطة. والآن نترككم مع الشريط الثاني، والذي يحتوي على في الوادي المقدس وبعثته، مقابلة فرعون، المواجهة الكبرى مع السحرة. والآن نترككم مع القصة الأولى من هذا الشريط، وهي قصة في الوادي المقدس وبعثته. الحمد لله الذي أنزل آيات بينات وفصلها سورا وآيات، وصلى الله وسلم على نبي المكرمات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم حتى الممات. أما بعد، أيها الناس، يقول الله جل شأنه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فبعد أن قضى موسى أتم الأجلين كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل عندها قرر موسى عليه السلام العودة إلى مصر مسقط رأسه ومرتع صباه، فقد تحركت في صدره نشوة الحنين إلى الوطن، واختلجت في فؤاده عوامل الشوق والشجن، فاشتاق إلى أهله ونزعت نفسه إليهم، فقصد زيارتهم ببلاد مصر في خيفة من فرعون وقومه. وفي هذا دليل على أن حب الإنسان لوطنه وأهله غريزة وجبلة. أما القول المشهور على الألسنة حب الوطن من الإيمان، فإنه قول لا يصح لا سندا ولا معنى، فحب الوطن غريزي كحب النفس والأهل والأولاد، وليس من لوازم الإيمان، والناس كلهم مشتركون في هذا الحب، لا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر. وإن اشتهرت هذه المقولة بين الناس وبين المثقفين والكتاب، إلا أنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح سندا ولا متنا، ولا تجوز نسبته إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالمرء يبقى دائما أبدا محبا لوطنه الذي نشأ على أرضه وشب على ثراه وترعرع بين جنباته وتقلب في خيراته ورضع من نعيمه. وطبعي أن يحب الإنسان وطنه ويشعر بالحنين الصادق له، خاصة عندما يغادره إلى مكان آخر. إلا أن حب الله مقدم على حب كل شيء. فرسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة مهاجرا فارا بدينه وحبه لله، رغم حبه وشوقه لوطنه مكة. ها هو صلى الله عليه وسلم يقول ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. خرج موسى من مدين بصحبة زوجه الطاهرة العفيفة بعد أن ودعا الشيخ الصالح شعيبا، ثم سارا نحو الجنوب حتى طور سيناء. سار موسى بأهله ومعه ولدان منهم وغنم وهبها له صهره، وكان ذلك في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فظلوا الطريق وتاهوا، واشتد الظلام والبرد عليهم، وكلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج وتضطرم في جانب الطور، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها، وكأنه والله أعلم رآها دونهم، لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل أحد. لعلي آتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي قطعة من النار تتدفؤون بها من البرد. فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة مظلمة بقوله تعالى في الآية الأخرى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فدل على وجود الظلام والبرد وكونهم تاهوا عن الطريق، وكما قال تعالى في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وقد أتاهم منها بخبر، نعم أتاهم بخبر، ولكن أي خبر؟ ووجد عندها هدى، ولكن أي هدى؟ نعم اقتبس منها نورا، ولكن أي نور؟ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سبحان الله، الله رب العالمين، ملك الملوك، ملك الملوك يكلمك يا موسى. إن الذي يخاطبك يا موسى هو الله، إن الذي يكلمك هو رب العالمين، الفعال لما يشاء، الحاكم لما يريد، الله الذي لا إله غيره، الله الذي لا رب سواه، هو الذي يخاطبك ويحدثك يا موسى. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فتعالى الله وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فما الخبر يا ترى؟ وماذا قال الله لموسى؟ كما قال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال غير واحد من المفسرين: لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تتأجج في شجرة خضراء من العوسج، كلما زادت النار اضطراما زادت خضرة تلك الشجرة، فوقف عليه السلام باهتا في أمرها متعجبا من شأنها، النار تضطرب فيها وهي تزداد اخضرارا. كانت تلك الشجرة في أصل جبل غربي منه عن يمينه، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كان موسى في واد اسمه طوى، كان مستقبل القبلة إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، فأمر أولا بخلع نعليه تعظيما وتكريما لتلك البقعة المباركة، فقد كان في نعليه نوع من قذر لا يليق في ذلك المكان المقدس. روي عن علي رضي الله عنه أنهما كانا من جلد حمار ميت غير مدبوغ، ثم واصل الله جل شأنه تكليم موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يا موسى أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو والذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. قال ابن كثير: هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شرك وأقم الصلاة لذكري. قيل معناه: صل لتذكرني، وقيل: وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد للثاني ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم إن في ذكر الصلاة مع التوحيد دليلا على أن الصلاة كانت واجبة على جميع الأمم، وأنها أعظم ركن عملي بعد التوحيد، وأنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، وأن من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال عمر رضي الله عنه. ثم أخبر الله موسى في حقيقة الدنيا، وأنها ليست بدار حبور وسرور، وليست بدار قرار، إنما السرور والقرار الحقيقي هناك بالدار الباقية يوم القيامة. أتدري لماذا يا موسى؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك حظه وحثه على العمل وعلى السعي لهذه الدار، وحثه على مجانبة من لا يؤمن بها ممن اتبع هواه وعصى مولاه، فقال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. ثم قال الله مخاطبا موسى ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء: وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهام تقرير: ما هذه العصا؟ هي عصاك التي تعرفها منذ صحبتها، فستدرى ما نصنع بها الآن. قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. فأمر موسى بإلقاء عصاه، قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. سبحان الله، العصا صارت حية عظيمة، لها ضخامة هائلة، لها أنياب تصطك، وهي مع ذلك سريعة الحركة، جمعت الضخامة والسرعة الشديدة. فلما رآها موسى عليه السلام، أي من سرعة حركتها وعظم خلقها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، قال ابن عباس: فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها. فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، فولى مدبرا فنودي أن يا موسى خذها، فلم يأخذها عليه السلام. ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة: إنك من الآمنين، فأخذها. يا الله، ما أعظمك وأعظم قدرتك، وما أجلك وأجل شأنك. عصا تنقلب حية، عصا تنقلب حية، تبتلع كل شيء في طريقها. فقد قيل: لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، فتنحدر فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد. ولذلك ولى مدبرا ولم يعقب، هرب رغم شجاعته، هرب وولى رغم شدة بأسه وقوته، لم يتمالك نفسه، فولى هاربا دون أن يلوي على شيء، استجابة لطبعه البشري. وهذا الخوف يسميه العلماء خوف جبلة وخوف طبع ولا يضر. فناداه ربه مطمئنا: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. سبحان القادر، سبحان ذي الملكوت، سبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنه الإيمان يا عباد الرحمن، إنه اليقين بالله يا عباد الرحمن. فقد كان هذا برهانا من الله لموسى، ومعجزة عظيمة، وخرقا باهرا للعادة، دالا على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. ثم أراد الله أن يكرم موسى بمعجزة أخرى، حيث أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. البرهانان هما إلقاؤه العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. هذان دليلان قاطعان وبرهانان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذه الخوارق على يديه. فالمعجزة كما يقول السيوطي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. وعندما زود موسى عليه السلام بهاتين المعجزتين الباهرتين أمره الله سبحانه بالذهاب إلى فرعون لأنه طغى، وإدراكا من موسى عليه السلام لصعوبة المهمة وأهميتها وعظم المسؤولية وضخامتها، وخاصة سبق أنه قتل منهم قتيلا، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ولذا طلب من ربه أمورا تكون عونا له وظهيرا وتساعده في آداء مهمته. هذه الأمور هي: أولا أن يشرح له صدره، وشرح الصدر بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى، وهو قوة معنوية يستعين بها نبي الله موسى على آداء تلك المهمة الكبرى. وأما ضيق الصدر والسآمة فهو من أسباب الضعف. ثانيا أن ييسر له أمره بتوفيقه للأسباب ورفع الموانع والعقبات. ثالثا أن يحل عقدة من لسانه ليفهموا قوله. ولا شك أن قوة البيان يحتاجها الرسل وينتفعون بها، وقد اعترف نبي الله موسى وهو يطلب من ربه مؤازرة أخيه هارون بأن أخاه أفصح منه لسانا، وفي الآية إشارة إلى أن المراد بتلك العقدة هي الإجمال الذي كان في عبارته، ولذا علل ذلك بقوله يفقه قولي. والفقه الوصول إلى أعماق القول والتغلغل فيه، ولا شك أن القول البين الواضح أعون على ذلك. رابعا من الطلبات أن يجعل له وزيرا من قرابته هو هارون أخوه، كما جاء في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. والحكمة من اختيار أخيه في أن القريب يكون حريصا على نجاح قريبه، فلم يطلبه لمحاباة أو إيثار بذلك المنصب، لأنه منصب مخفوف بالأخطار محاط بالأشواك، إذن فغايته شريفة ومقصده جليل، كما قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقد أجاب الله دعاء موسى وحقق له سؤله، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وطمأنه هو وأخاه هارون بأنهما ومن اتبعهما هم الغالبون بإذن الله. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهنا درس بليغ ومهم لكل إنسان، حيث يجب قبل أن يدخل في أي أمر ذي شأن أن يعد له عدته، وأن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يحذر كل الحذر من القفزات والخطوات غير المحسوبة وغير المدروسة، والتي قد تضر أكثر مما تنفع وتهدم أكثر مما تبني. فمع أن موسى عليه السلام نبي الله وهو رسول الله ومؤيد من قبل ملك الملوك ومؤيد بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات، مع كل هذا لم يشأ أن يقتحم الميدان دون الأخذ بالأسباب المعنوية والمادية، ودون أن يعد للأمر عدته ويحسب له حسابه. ألا فليتعظ الجميع، ألا فليتعظ الجميع وبالأخص الشباب من صبر موسى ومن حيطته وأناته ومن أخذه للأسباب كلها ومن بعد نظره وحكمته عليه السلام. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن القيم: فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة أي الحكمة، وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه الإخلال بها، فأكمل الناس أوفرهم نصيبا منها، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا. ولها ثلاثة أركان، أي للحكمة ثلاثة أركان: العلم والحلم والأنات. وآفاتها وأضدادها ثلاث: الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا حكمة لطائش ولا حكمة لعجول. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فما أحوجنا جميعا للتريث والصبر وللحكمة والرفق. ولا أظن أن عجبكم معاشر الإخوة ينتهي إذا ذكرتكم أن موسى وهارون صفوة الله من خلقه أمرا أن يقول لفرعون وهو في غاية العتو وفي غاية الاستكبار، أن يقول له قولا هينا لطيفا رقيقا: عسى أن تلين قسوته وعسى أن تخضع سطوته، فلا تحمله حماقته على أن يسطو عليهما. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أسلوب وأساس عظيم قامت عليه الدعوة إلى الله، بل قام عليه النصح والتوجيه، بل قامت عليه التربية، قامت عليه تربية الأبناء والبنات. إنه أسلوب اللين والرفق. فقولا له قولا لينا حكمة بالغة، عبرة عظيمة، عظة بليغة، تعليم وإرشاد من الله القوي العزيز الجبار القادر على فرعون كل ما أراد. يا موسى يا هارون كلما فرعون وخاطباه برفق من غير خشونة ولين من غير تعنيف. يا الله ما أحلم الله، يا رب إنه فرعون، إنه الطاغية، يا رب إنه الظالم، إنه مدعي الربوبية، لكنها أخلاق الدين، دعوة الإسلام. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يتأتى الرفق ما لا يتأتى بغيره. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. سبحان الله، يعطي على الرفق، يعطي على الرفق، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما أروع هذه اللفتة القرآنية، ما أروع هذه اللفتة النبوية. وكما قال النابغة الذبياني: الرفق يمن والأناة سعادة، فتأن في رفق تلاقي نجاحا. قال القرطبي: فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثانية من هذا الشريط، وهي قصة مقابلة فرعون. الموعد المنتظر. فبعد أن كلم الله عز وجل موسى في الوادي المقدس ورأى من آيات ربه الكبرى، أمره الله أن يذهب هو وأخوه للقاء أعتى قوة على وجه الأرض، وأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فماذا حدث؟ إلى الموعد المنتظر. الموعد المنتظر، فقد واجه موسى فرعون. نعم، واجه موسى فرعون وجها لوجه. التقى موسى بأعتى طاغية، واجه موسى أكبر ظالم ومتكبر عرفه التاريخ. داس موسى عليه السلام على بساط من يقول: أنا ربكم الأعلى. روائع للقرآن الكريم في عرضه لتلك المواجهة التاريخية: دعوة وحوار، ونصح ومناظرة، وحجج عقلية وحسية، ومعجزات إلهية عرضتها الآيات بكل وضوح وصراحة، مشاهد حية ومواقف صعبة رهيبة، وحجة باهرة عجيبة، ودروس وعبر تعلمنا كيف يكون الحوار من أجل الله حتى وإن كان مع متكبر جبار، تعلمنا كيف يكون تقرير وحدانية الله وتأصيلها في النفوس، دروس وعبر تعلمنا كيف تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. فتعالوا أيها المؤمنون، تعالوا لنعيش مع أحداث قصة المواجهة العجيبة، تعالوا لنتعلم منها أدب الحوار والمناقشة في المسائل خاصة عند الاختلاف، ويا ليت من يختلفون في الصحف والمنتديات يتأملون روائع موسى عليه السلام وأدبه الفذ في الردود على متغطرس ساخر مستهزئ أكثر من 130 مرة يتكرر اسم موسى وقصته في القرآن. لقد كانت مهمة موسى عليه السلام من أشق المهمات وأصعبها، ولكنه تحملها وتغلب عليها بصبره وقوة إيمانه واستعانته ويقينه بالله الواحد الأحد. فرحم الله موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى آمراً الرسولين الكريمين موسى وهارون: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذن دخلوا على فرعون في قصره، ها هم الآن على بساط فرعون، ها هما الآن وجها لوجه يتحدثان مع فرعون: يا فرعون أطلق بني إسرائيل من أسرك وذلك، يا فرعون أطلق بني إسرائيل من قهرك وتعذيبك. فانتفض فرعون وزمجر وشمخ بأنفه وتكبر وعتى وطغى، ونظر إلى موسى وهارون بعين التنقص والسخرية قائلا لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أليس أنت يا موسى الذي ربيناه فينا وفي بيتنا؟ أليس أنت يا موسى من أنعمنا وأحسننا إليه؟ أهكذا تقابل الكرم والإحسان؟ ثم أنسيت يا موسى فعلتك الشنيعة وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلت منا رجلا وأنت من الكافرين، أي من الجاحدين بنعمتنا، ثم فررت منا، وها أنت الآن تعود لتقول قولك هذا؟ هكذا كان رد فرعون: غرور وعناد وكبر واستخفاف. فلم يناقش ما قال موسى أهو حق أم لا، بل ترك الموضوع الأصلي وأخذ يسخر بموسى ويسخر بماضيه وخطئه. وهكذا حال المحاور المتكبر، فهو لم يقبل بمبدأ الحوار أصلا، أو حتى بمجرد أن يكلمه أحد أو يناقشه، فمقامه أعلى، كيف لا وهو الرب الحاكم صاحب المنة والفضل عليهم. فعلى الآخرين إذن عليهم الانصياع لأوامره دون مراجعة أو مناقشة. فماذا كان موقف موسى أمام هذه الغطرسة؟ تأملوا رد موسى، تأملوا رد موسى، تأملوا في القرآن الكريم، فقد أجابه مباشرة على الشبه التي عرضها دون نظر لسقط كلامه وسفهه. أما القتل فقال موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أي يا فرعون، تغير الحال الأول وجاء أمر آخر، فقد أرسلني الله إليك، فإن أطعته سلمت وإن خالفته هلكت. وأما المنة بالسكنى والإطعام لي في صغري، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يا فرعون، هل تمن بإنعامك على فرد واحد وقد أسأت إلى كل بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق خاصتك؟ أفيفي إحسانك يا فرعون إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ إنما ذكرته يا فرعون ليس شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. فحجة موسى كانت قوية دامغة لفرعون، حاجه عليه السلام بالعقل والمنطق، أحرجه أمام حاشيته، فاستغلق باب النقاش في هذا أمام فرعون فراغ، وبدأ بنوع آخر من المقاولة والمحاجة، ولم يملك سوى الرجوع لأصل دعوة موسى وموضوعه. لما أحرجه موسى بما طرح في البداية، اضطر أن يرجع إلى دعوة موسى وموضوعه. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ فلم يلتفت موسى إلى سخريته، بل دمغه بدليل عقلي آخر على توحيد الله حسي، فقال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولم يأبه موسى عليه السلام بسبه، بل دمغه أيضا بدليل عقلي حسي آخر على توحيد الله، فقال له: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يا الله، ما أروع محاورة موسى! حشر لفرعون حججا عقلية وحسية مفحمة دون أن ينظر لسب فرعون له بالجنون أو لمراوغته وسخريته. ألا تستمعون؟ فموسى لا يريد أن يضعف مقولته، لا يريد أن يضعف موضوع دعوته بمقاطعة فرعون أو سبه، بل واصل إمطار فرعون ومن معه بحجج متتالية. فلما شعر فرعون بضعف موقفه ورأى تأثر من حوله في مجلسه، حاول الالتفاف على حوار ومناقشة موسى، فالتفت إلى جلسائه، التفت تاركا موسى فهو لا يريده أن يواصل مقاله. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. كأنه أسقط في يده، فهو يعلم أنه كاذب معاند وأنه مجرد عبد مربوب، خاصة بعد أن حشد له موسى البراهين العقلية والحسية لتوحيد الربوبية متتالية قوية. وقال موسى: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إني رسول رب العالمين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا هكذا تتوالت الآيات والأدلة العقلية والحسية من موسى، فأصبح فرعون كالمجنون يتلفت محاولا الهروب، فمرة يسخر ومرة يتهكم ومرة يتحدث لموسى ومرة لقومه. ولهذا لما انقطعت حجته وعجز عن مقارعة موسى بالدليل والعقل، لم يكن أمامه إلا البحث عن طرق أخرى، كالعادة كعادة ضعفاء الحجة والمنطق، فإما اللجوء لتشويه السمعة ولتتبع عثرات وزلات الخصم أو لاستعداء الآخرين عليه. فإن كان لهم القدرة باستعمال القوة كالبطش أو التصفية أو السجن فلن يتورعوا. هذا ما فعله فرعون، كما أخبر الله تعالى فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فدعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها. أما موسى فصاحب حق، صاحب حجة وبرهان، ولذا لم يبالي بتهديد فرعون، لم يحفل بوعيده، بل انبعث لسانه بدفء الأمل قائلا لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين. يا فرعون، إذا جئتك بحجة حسية تراها بعينك لعلها أن تزيل عنك الريب والشكوك. وما يملك فرعون بعد هذه الحجج، فقد فتح له موسى أملا آخر، فقال مسرعا: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم الجثة والشكل، بديع في الضخامة والهول، منظر فظيع باهر، تبلع الحجر وتأكل الشجر. حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك أخذه رهب شديد وخوف عظيم، فحصل له إسهال عظيم أكثر من 40 مرة في يوم واحد. وتابعه موسى بالبرهان الآخر، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي كفلقة القمر، فتلألأ نورا تبهر الأبصار، فلما أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى، معجزات وخوارق حسية، وقبلها مناظرات وبراهين عقلية. ولكن كما قيل: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. فلما ضاقت مسالك القول أمام فرعون، وغشيه هم واكتئاب، ولج به حرصه على ملكه وجبروته، وبهره سلطان المعجزة، فأنزله من عليائه وصغر شأنه في عين نفسه ومن حوله، فنسي أنه ربهم الأعلى، نسي أنه ما علم لهم من إله غيره، فعمد إلى النفاق وإلى التمسح في أذيال قومه، عمد إلى مداهنة شعبه، فأشركهم في الأمر وهو المستبد الطاغي، وتبادل معهم المشورة والرأي إغالا في المكر والخداع، ومحاولة لتنفيرهم من موسى، ملبسا الباطل ثوب الحق، والخديعة والتدليس ثوب الصراحة والحقيقة. فقال: يا قوم، هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فما ترون؟ ما أنتم فاعلون؟ ما مشورتكم؟ فقال أنصاره المداهنون: احبسهما، ابعث رجالك في المدائن يأتوك بكل ساحر عليم، ما دام الأمر سحر فلدينا سحرة كثير. وهكذا دوما شأن بطانة السوء النفعيين. فوافق هذا الرأي هوى في نفس فرعون، فلعله يجد فيه الخلاص، فجد فرعون في جمع السحرة من كل مكان. كل ذلك والهواجس والوساوس تنتابه وتتنازع نفسه، خوفا على صولته وفرقا على دولته. إذ قال لموسى في نكران ودهش: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ عجبا لفرعون، ما باله الضرب؟ ما بال نفسه تتقطع خوفا وهلعا؟ أليس هو القائل: أنا ربكم الأعلى؟ فأين العلو إذن يا فرعون؟ أين القدرة؟ والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فها هو الملك الرب لا يملك إلا الاستعانة بالسحرة، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سبحان الله، هكذا إذا أراد الله خيرا هيأ له الأسباب. تأملوا، تدبروا، تفكروا، وقد تأتي أحيانا هذه الأسباب من أبواب أهل الباطل. نعم، قد تأتي أسباب النجاة أحيانا من أبواب أهل الباطل. من كان يصدق أن فرعون هو من سيجمع الناس لموسى ليبلغ رسالته ودعوته؟ إنها أمنية لموسى عليه السلام أن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس. أليس هو صاحب حق؟ أليس هو صاحب منطق وحجة؟ أليس على قناعة بمبدئه ورسالته؟ فلماذا إذن الانزواء؟ لماذا إذن الانطواء؟ لماذا إذن الخوض والتردد؟ لهذا اختار موسى موعدا مناسبا للإعلان، فقال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هكذا يكون صاحب الحق، هكذا يكون قويا بدعوته، هكذا يكون مجاهرا للناس بما أعطاه الله تعالى من علم وفقه ومناظرة لنشر رسالته. أي موعدكم يوم العيد، يوم اجتماع الناس وزينتهم، فهو أنسب يوم ليشيع الخبر فيه، هو أنسب يوم لينبلج الحق فيكون أظهر وأجلى، لأنه على بصيرة من ربه، ولأنه على يقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه. وإن رغمت أنوف فرعون وملئه، فدين الإسلام وهو دين الأنبياء أجمعين لا يعيش في الظلام. إي وربي، لا يعيش في الظلام ولا في الأوهام، ولا يفرض تعاليمه بقوة وإرهاب. فهذه أساليب الضعفاء الذين لا يملكون العلم والدليل والبرهان، ليس بقيل وقال، وليس عبر كلمات وإشاعات عبر منتديات أو كلمات هنا وهناك، ليس في الزوايا في الاستراحات أو في الجلسات، أبدا مواجهة واضحة صريحة، مواجهة علمية، مناظرة وحوار. من ملكها فلا يخاف من مناظرة عامة أو حوار جماهيري أو مقارعة الحجة بالحجة. المطلب المهم ألا يقف الآخرون سدا في وجه الدعوة إلى نور الإسلام، ألا يقفون وجها في بيان روائع تشريعاته للناس، لأنه دين الفطرة، دين الحق، قوته نابعة من ذاته. متى لامس شغاف القلوب، متى لامس الدين شغاف القلوب أسرها، أثر فيها، متى أنار العقول بنصاعة أحكامه وسمو تشريعاته وتكامله كمنهج للحياة، ملك النفوس، ملك القلوب. ولذا فنحن لا نخشى من حوار الحضارات، إي وربي لا نخشى من حوار الحضارات ولا مما سموه حوار الأديان. والحق أن يقال احترام الأديان، بل ندعو إليه ونطالب به، لأنه باب من أروع أبواب إيصال الحق، باب من أروع أبواب دعوة الآخرين. ولذا كان اختيار موسى عليه السلام ليوم عالمي ويوم إعلامي، فأدرك فرعون خطورة الأمر، فجد وجمع من كان ببلاده من أعتى وأمهر السحرة، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير، فقيل كانوا 80,000، قاله محمد بن كعب، وقيل 70,000، قاله القاسم بن أبي بردة، وقال السدي 34,000، وعن أبي أمامة 19,000. يا الله يا الله، آلاف من السحرة. إذن فشل فرعون في المواجهة الأولى، فشل فرعون في مواجهة موسى لوحده، لم يستطع أن يواجهه لوحده، وها هو الآن يستعد للمواجهة الثانية، فيجمع السحرة من كل مكان، آلاف من أمهر السحرة، وأشدهم يجمعهم فرعون لمواجهة أخرى مع موسى. كل ذلك لمساجلة موسى ومحاولة القضاء على دعواه. كأني بفرعون، كأني بفرعون وبقية من الأمل يتسرب لنفسه لتحقيق رغبة شديدة ملحة من الحرص على الملك والسلطة، يدفعانه دفعا للمواجهة الكبرى. لعل وعسى كنت أقول في نفسي، ماذا لو آمن فرعون بموسى، ماذا لو آمن فرعون بموسى، ربما لأصبح ملكا وسيدا في الدنيا والآخرة، ربما لحافظ على ملكه ومملكته، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فماذا حدث في تلك المواجهة؟ ما الذي جرى بين موسى والسحرة؟ كيف سارت أحداث يوم العيد؟ ما الذي جرى على أرض المهرجان؟ قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثالثة من هذا الشريط، وهي قصة المواجهة الكبرى مع السحرة. ما الذي جرى بين موسى والسحرة؟ كيف سارت أحداث يوم العيد؟ ما الذي جرى على أرض المهرجان؟ فلا نطيل عليكم، هيا إلى المهرجان. فبعد مواجهته لفرعون وجها لوجه وإفحامه بالحجج والأدلة العقلية والحسية، كانت المواجهة وكان الموعد المنتظر مع السحرة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فماذا حدث في تلك المواجهة؟ ما الذي جرى بين موسى والسحرة؟ كيف سارت أحداث يوم العيد؟ ما الذي جرى على أرض المهرجان؟ كما أخبر القرآن، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لقد حضر الناس من كل مكان ليشهدوا ذلك الحفل العظيم، ساعة الضحى من يوم العيد. جاء الناس وأظنهم لا يشكون أبدا بنصرة السحرة، فقد رسخت الضلالة في نفوسهم ورانت الجهالة على قلوبهم، وهكذا واقع البعض من عوام الناس مع أباطيل السحرة وحيلهم. نسوا أن السحر أصلا لا يقوم إلا على التخيل وعلى العقد والأوهام. وها هو فرعون في أبهى زينة وأحلى حلة، جالس وقد انكفش بغروره على عرشه بين وزرائه وجنده ووجهاء مصر من حوله. الله وحده أعلم بما يفكر ويجيش في نفسه. هناك في جهة أخرى على أرض المحفل منظر غريب لم ولن يكن له مثيل، حشد هائل من السحرة عشرات الآلاف من أعتى وأمهر سحرة الدنيا استجابوا لأمر فرعون، فلم يتخلف أحد، أقبلوا بعدتهم وعصيهم وحبالهم، أقبلوا مزهوين فهم فوارس الميدان وهم جياد الرهان، أقبلوا صفا واحدا منتظما ليناسب ضخامة المناسبة وليخيف الخصم ويمتلئ قلبه هيبة وجلاء، أقبلوا مشمرين منتشين، فاليوم يومهم، فهي ساعة مباراة ومنازلة الفائز فيها هو سيد وبطل الموقف. فجأة انبرى بعض السحرة واتجهوا إلى مكان فرعون كما قال الله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ليس فقط أجر بل مناصب ووجاهة، فأنتم مناط الأمل الفرعوني وأنتم محط الرجاء. ثم لا تعجبوا من تفاوضهم ولا من متاجرتهم مع ربهم الأعلى. وفي مثل هذا الموقف العصيب فلا غرابة، فهم يعلمون زيف فرعون ودجله ويعرفون الحق، لكنهم شركاء بالباطل، شركاء بالتزييف والدجل على الناس. أليسوا هم صناع الأوهام وأدوات السيطرة والتأثير؟ إذن هي غنيمة لهم والموقف فرصة استثمارية لا تعوض. وهكذا السحرة والنفعيون دائما أهل طمع وشرع واستغلال لكل مناسبة لحث أكبر المكاسب. كل هذا وموسى عليه السلام مع هارون واقفان يسمعان ويشاهدان. والعجيب أن موسى تقدم موسى إلى مكان السحرة ثم وقف أمامهم، وإذا به يخاطبهم بقوله: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أيها السحرة، الويل لكم إن افتريتم الكذب على الله فدعوتم أن معجزاته سحر. ويل لكم إن لم تفارقوا فرعون بالحق الساطع، من احتال منكم وكذب فقد باء بالعذاب الأليم. كان بإمكان موسى عليه السلام أن يكتفي بالمعجزتين دون كلام، لكن كلامه تذكير ووعظ لهم، لعل نداء الحق يرن في آذان السحرة، لعله يوقظهم من غشية الضلال. هذا أولا. وثانيا، تكلم ليرهبهم ويهز دواخلهم وليزداد هو قوة وثقة بنفسه وعمله، لكنهم لم يبالوا فقالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأجاب بكل ثقة، قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. استخف بخطبهم: هيا ألقوا، هيا استنفذوا أقصى وسعكم وأفرغوا غاية جهدكم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كانوا قد أخذوا حبالا وعصيا فملأوها الزئبق وغيره من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطرابا يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها وإنما تتحرك بسبب الزئبق ونحوه. فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وخيل للناس أنها حيات على الأرض تسعى. فشاهد موسى تأثر الناس فخاف أن يؤخذوا بهذا الظاهر المموه والباطل المشوه فينصرفوا عن دعوته مدبرين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن حماه الله ورعاه. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، لا تخف، فكل هذا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عندها هدأت نفس موسى فألقى موسى عصاه، عندها أظهر الله سلطانه فقذف بالحق على الباطل فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله أكبر، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم فاغر فاح، فابتلع جميع حبالهم وجميع عصيهم فجعلت تلقف وتبتلع سحرهم وهم ينظرون بدهش: أين ذهبت كل هذه الحبال؟ أين ذهبت العصي؟ والثعبان لا تمر بشيء من حبالهم وخشوبهم التي ألقوها إلا التقمت حتى لم يتبقى شيء مما ألقوه. ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقع الحق وثبت وانتصر. واندحر الباطل الذي كان انتفاشه يسحر العيون ويسترهب القلوب. انتفاش الباطل جعل الكثيرين يخيل لهم أنه غالب وأنه جارف لأنه ظهر أنه صاحب القوة والطولة. لكن ما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى تذهب ريحه كالفقاعة وينكمش كالقنفل وينطفئ كشعلة الهجين. وإذا الحق راجح الوزن، وإذا الحق ثابت القواعد، وإذا الحق عميق الجذور. وتأملوا التعبير القرآني هنا يصور الحق واقعا ذا ثقل. فوقع الحق ثبت واستقر وبطل ما كانوا يعملون. ليس فقط هذا، بل أيضا في هذه اللحظة حصلت المفاجأة الكبرى، حصلت الداهية العظمى على فرعون. انقلب السحر على الساحر، اكتشف السحرة الحقيقة، تبينوا صدق موسى. فما رأوه وشاهدوه لا يمكن أبدا أن يكون من قبيل السحر ولا الشعوذة ولا الخيال، بل إنه ليس في مقدور البشر. فهم أعلم بحقيقة السحر وكيف يكون. ولا غرو، أليس أمهر وأعتى السحرة؟ ولذا سرعان ما انقلبت الأمور، انقلبت الأمور بقدرة الواحد الأحد، بقدرة القادر القاهر. تغيرت مجريات الأحداث في لحظات، فتحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق. فسبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. إنه إيمان العالم الخبير بالشيء. فقد كان إيمانهم خشوعا لهيبة الحق، كان إكبارا للعلم. فقد جاءتهم المعجزة بتخصصهم، وقارعهم موسى بفنهم، فكان إيمانهم عن علم، ولذا كان اليقين. ثم كان الثبات على الدين. إذا تأملوا عباد الله، تدبروا، علم فيقين فثبات. نسأل الله العلم الموصل لليقين المثمر للثبات. كل هذه الأحداث وفرعون يرى ويسمع وهو يتلفت كالمجنون. ألجمته المفاجآت، فزع لما رأى السحرة هزموا، وصعق لما رأى هذا الجم الغفير من السحرة ساجدين. فغلت مراجل الحقد في صدره، احتدم غضبه وغيظه. كيف وقد جاء بهم لنصرته وتقوية سلطانه؟ فإذا هي عاصفة هوجاء تقوض عرشه وبنيانه. فصرخ بالسحرة غاضبا وهم بحضرة جماهير الناس، آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ هل لا شاورتموني؟ على أقل تقدير هل لا حفظتم ماء وجهي؟ ولم تفعلوا هذا أمام وزرائي وجندي ورعيتي؟ فأرغى وأدبت، ثم هدد وتوعد، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهكذا دوما ضعفاء الحجة، ففي كل مرة يبتلون يلجؤون إلى إبراز المخالب والأنياب. وعندما يعجزون عن مقابلة البرهان بالبرهان لا يجدون سوى لهجة التحقير والتهديد. إنه أستاذكم، إنه كبيركم الذي علمكم السحر، لقد خططتم واتفقتم معه، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن هي الفتنة، هي المحنة والعذاب، وليس قطع فقط، بل تقطيع، وهو شدة القطع. ولم يقطعها من جانب واحد بل من خلاف، فتقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ثم تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى. هكذا يخالف بينها إمعانا في التعذيب وإغالا في الألم وشدته، مع التصليب وهو أيضا ليس مجرد قلب، بل ربط الجسم ودقه بمتامير، وليس على لوح مستو كالمعتاد في الصلب، بل على جذوع النخل التي هي أخشن وأشد على الجسم. ثم هدد وأرعد: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، عقابا لكم أيها السحرة، تمثيلا بكم، عبرة لغيركم، فقد كفرتم بنعمتي، نقضتم ميثاقي، فذوقوا قوة بأسي وشدة عذابي. طغيان وجبروت وقلب مظلم قاس أقسى من الحجر. فماذا كان رد السحرة؟ كيف كان موقفهم أمام هذه الفتنة الشديدة؟ كيف سيواجهون هذا الطغيان الساخر؟ كان بإمكانهم التمويه على أقل تقدير، كان بإمكانهم إخفاء إيمانهم، فهم تحت ضغط وتحت إكراه واضطرار. لكنهم فاجأوا فرعون والجماهير المحتشدة، فاجأوهم بقولهم: لا ضير، يا الله سيقتلكم أيها السحرة، لا ضير سيقطع أطرافكم قطعة قطعة، لا ضير ستصلب أجسادكم ويلق فيها المسامير، لا ضير ستعذبون ويبثل بكم، لا ضير لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سبحان ربي، أي صلابة هذه، أي إيمان هذا، إنكم للتو مؤمنون، إنكم للتو مؤمنون، فما السر في ثباتكم؟ ما السر؟ من أجل أي شيء تتحملون كل هذا؟ يا الله، من سحرة إلى أتقياء بررة، من سحرة إلى أتقياء بررة، ولا غرو ولا عجب، فقد انقشع حجاب الكفر عن قلوبهم، حل محله الإيمان، فبعد علم اليقين وبعد حق اليقين شاهدوا عين اليقين بأعينهم ووقفوا عليه بأنفسهم، فقوة اليقين وحلاوة الإيمان وفيض العلم وجلاء البرهان ربطت على قلوبهم، فقالوا لفرعون بكل تحدي وجرأة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، أي موقف هذا الذي قلب كيانهم وهز دواخلهم فجعلهم يدركون حقيقة الدنيا وحقارتها؟ فأين من يدعر؟ أين من يعتبر؟ تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مهما ملكت يا فرعون فلن يعدو ملكك وكنوزك وقتا قصيرا، فالدنيا دار زوال، ونحن رغبنا في دار القرار، رغبنا بالجوار للعزيز الغفار. لسان مناجاتهم وحبهم لربهم يردد: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم يا حي يا قيوم نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اجعله فوق كل حب ومحبوب. إنه حب الله أيها المحبون، إنه اليقين بالله أيها المؤمنون، إنه الإيمان أقوى زاد للقلب وأعظم سلاح على وجه الأرض. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشق بأنشاط الحديد ما دون نحله وعظمه، فلا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. صلى الله وسلم على حبيبنا. وهل أهلكنا اليوم والاستعجال وضعف الإيمان؟ فحينما يدرك الإنسان منا حقيقة الإيمان بصدق ويذوق حلاوته بحق، فلا والله يخدع ولا يتزعزع، ولا والله يخضع ولا يخنع، بل يزداد حرصا لنشر هذا الخير وهذا النور، لنشره للناس، كل الناس. ولذا تدبروا قول السحرة وهم يريدون أن يصل الحق للجماهير المعتقدة في يوم الدينة، فقالوا ناصحين لفرعون ومشفقين، وهي وصية منهم حتى اليوم للغافلين والمعاندين، قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وفي موضع آخر قالوا لفرعون معرضين للجمهور أيضا: إنك يا فرعون تحارب الإيمان وتحارب الحق. فقالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ليس لنا ذنب عندك إلا إيماننا. ثم توجهوا قبل قتلهم واستعانوا بربهم بدعاء وإلحاح وانكسار، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال سعيد بن جبير وغيره: لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. قال ابن عباس حين قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، قال: كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. فسبحان مغير القلوب، سبحان مبدل الأحوال، سبحان من جعل فرعون سببا في جمعهم من كل فج عميق ومن كل واد سحيق ومن حواضر مصر والأطراف ومن المدن والأرياف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يهد الله فما له من مضل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على التوحيد يا كريم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نسألك اللهم الثبات على الإيمان، اللهم أحسن لنا جميعا الختام برحمتك يا رحمن. إخوة الإيمان، إن في ثبات السحرة وصلابة إيمانهم ووقوفهم هذا الموقف المتين في وجه فرعون رغم حداثة إيمانهم لأكبر دليل على أن عقيدة المؤمن متى قامت على أساس صحيح وعلى تقوى من الله وعلى ثقة ويقين صادق بالله أصبحت قوة لا تهزم ولا تقهر. فمن لامست حلاوة الإيمان شغاف قلبه ثبت بإذن الله على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، والتاريخ يشهد بهذه الحقيقة. فالعذاب مع حلاوة الإيمان يصير عذبا والمحنة منحة، كما هو حال السحرة هنا بعد إيمانهم، وكما كان بلال بن رباح مع العذاب في صحراء مكة ورمالها الملتهبة. كانوا يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله بضعة رجال ويلقون به فوق صدره ويصيح به جلادوه: اذكر اللات والعزى، فلا يزيد على قومه أحد أحد، حتى أصبح ظهره أخاديد وحفرا من شدة العذاب. فلما سأله الصحابة: كيف كنت تصبر يا بلال على الألم؟ قال كلمة عجيبة، كلمة تكتب بماء الذهب، قال: كان عندي حلاوة الإيمان فامتزجت ببرارة العذاب، فاستعذبت العذاب في ذات الله. إنها عذوبة الاستقامة، إنها حلاوتها، إنها عذوبة الاستقامة وحلاوتها العجيبة. وأما الذين يتذبذبون، أما الذين يتراجعون وينتكسون، فهؤلاء ما وصلوا إلى الحقيقة. إي وربي ما وصلوا إلى الحقيقة، ولو وصلوها أو ذاقوا حلاوتها لعلموا كيف يكون الإيمان. سئل بعض العارفين عن أناس استقاموا فانتكثوا، فقال: والله ما وصلوا، والله ما وصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا. وهذه الحقيقة التي شهد بها هرقل وهو يسأل أبا سفيان وقد كان مشركا عن النبي وصحبه: أيرتد منهم أحد سخطة على دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. قال هرقل، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. نسألك اللهم الإيمان وحلاوته، اللهم إنا نسألك الإيمان وحلاوته، ونسألك الثبات حتى نلقاك يا ربنا وأنت راض عنا. إخوة الإيمان، وبعد هذا الفوز الساحق وهذه الغلبة الدامغة استمر موسى في دعوته، فجن جنون فرعون واحترقت قلوب الزبانية النفعيين حوله، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إذن أعلن فرعون الحرب وقطع الحوار والمناظرات والمواجهات الفكرية، فقد أفسدت بزعمه عقول الناس رغم كل المعجزات والحقائق التي أظهرها بعينه. عندها بدأت المواجهات العسكرية، بدأت المطاردات لموسى ومن معه. فماذا حصل؟ كيف واجه موسى أعتى طاغية وأكبر قوة عسكرية عرفها التاريخ؟ مواقف وأحداث عجيبة لا تصدق لولا أن القرآن حكاها لنا. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر.